بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. في هاتين الآيتين جمع الله تبارك وتعالى أسباب النصر لأهل الإيمان، يعلمهم الله تبارك وتعالى كيف يتخذون الأسباب التي ينتصرون بها على عدوهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أول أمر، الصبر والثبات والبقاء في موقع القتال وعدم الفرار، فاثبتوا ثم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. استحضروا اسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، من أنه مطلع عليكم، ناظر لكم، هو مولاكم، هو مؤيدكم، هو معكم سبحانه وتعالى، أنه هو الرب العزيز الكبير الذي هو أكبر من هؤلاء الكفار وأعظم منهم سبحانه وتعالى. سبحوه، أحسنوا الظن به سبحانه وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أكبر معين للمقاتل في سبيل الله المقدم على الله تبارك وتعالى، الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع عمله الصالح، وكذلك الذي يخافه إن يعني خالف أمره ولم يقم بما أمره عاقبه سبحانه وتعالى. فاستحضار عظمة الرب، استحضار أسمائه وصفاته وذكره أعظم معين لهم على ثباتهم وعلى صبرهم وعلى يعني أن يتغلبوا على عدوهم وألا تقف قوة يعني بتاتا أمامهم. قال: لعلكم تفلحون. فلاح الدنيا والآخرة، فلاح الدنيا والآخرة بالنصر والتمكين والمعافاة، وكذلك فلاح الآخرة بالفوز بالمطلوب الأكبر بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والنجاة من عقوبته وناره. وأطيعوا الله ورسوله، هذا من أسباب النصر، أن تكونوا مطيعين لله تبارك وتعالى، رسول طاعة مطلقة، حيث أمر الله تبارك وتعالى بصلاة وصيام بزكاة بحج، فتكونوا مطيعين لله تبارك وتعالى في أوامره سبحانه وتعالى كل ما أمركم به، وكذلك أن تنتهوا عن كل ما نهاكم عنه، وكذلك طاعة رسوله، فطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى، فهذا من أسباب النصر. وكذلك طاعة النبي بالنسبة لمن معه طاعة ثانية، وهو أنه ما يأمركم به من شؤون القتال يجب أن يعني تطيعوه صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، يعني أمركم بينكم، بمعنى تتقاسموه ويشد بعضكم كل من يعني من ناحيته وتختلفوا في الرأي فتفشلوا. الفشل ضد النجاح، وهو يعني ظهور الخيبة والخسارة، وتذهب ريحكم. الريح، ذهاب الريح ومجيء الريح، العرب تقول يعني هذا ريحه مواتية، من كانت الأمور تسير على حسب ما يتمنى ويريد. وحقيقة الكفر هو معرفة الإيمان بعد عرضه ويعني إبلاغه ثم رده، رد الحق وتغطيته. فحقيقة الكفر تغطية للإيمان، عرف الإيمان ولكنه لا يريده فغطاه ودفعه وكذب يعني من أتى به، تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وقول بأن هذه الأخبار كذب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يدفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل هذه، هذا مرادهم، فقد بذلوا أموالهم في حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمال شقيق الروح، ومع أنه شقيق أرواحهم إلا أنهم بذلوا. فانظر يعني شدتهم على دينهم ومحبتهم له وقيامهم به، فهم باذلون لأموالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يمنعوا الناس عن هذا الدين. وسبيل الله طريقه سبحانه وتعالى، والذي جاء يدعو إلى هذه السبيل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال جل وعلا فسينفقونها، يعني أن الله تبارك وتعالى سيقدر عليهم أن ينفقوها، ثم تكون عليهم حسرة، تكون هذه الأموال عليهم حسرة في الدنيا وفي الآخرة. حسرة في الدنيا أنها تضيع ولا تحقق المراد الذي من أجله أنفقوها، سيصير لهم الهزيمة، فيتحسرون على أنهم بذلوا في هذا الطريق ما بذلوا ثم لم يحصل مرادهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يغلبهم أهل الإيمان، وبذلك يتحسرون على المال الذي أنفقوه في سبيل مغالبة هذا الدين. ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا خسارتهم في الدنيا وخسارتهم في الآخرة. قال الله جل وعلا والذين كفروا، ليشمل هذا كل من هذه صفته، إلى جهنم يحشرون لا إلى غيره. والحشر هو الجمع، فيحشرون يوم القيامة إلى جهنم. وقدم الله ما قال يحشرون إلى جهنم، قال إلى جهنم يحشرون، ليبين أنه ليس لهم حشر لهذا، ما لهم حشر إلى أي جهة أخرى ولا جمع جهة أخرى إلا في جهنم هي ذنب الله. قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب. يميز يفرق، فيميز هذا عن هذا، بمعنى أنه إذا أصبح تفريق بين يعني الصنفين، فأصبح هذا على جهة وهذا على جهة، تميز هذا من هذا. ليميز الله الخبيث من الطيب. الخبيث الكفر خبث، لأنه دنس وقذر للقلب أولا ولجوارح. فالقلب اعتقاد، اعتقاد النجس، أن تعتقد أن لله تبارك وتعالى ند، شريك، شبيه، هناك إله مع غيره، أن تعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم ينفعك ولم يضرك ولا به ولا له ولا بيده شيء من هذا، وتترك لا تعبد إلهك الحق ومولاك الحق الذي خلقك وسواك وعدلك وأقامك ورزقك. فتركك عبادة الإله الحق الذي له كل المنة عليك، والذي به حياتك وبه موتك وبه رزقك، كل أمرك إنما هو منه، وعنده ما تخاف وعنده ما تحب. الذي يخاف منه عنده، عنده ناره التي يعذب بها الكفار. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم نداء بعد نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. خيانة الغدر، يعاهد على الأمر ويظهر يعني أمر ثم يعمل بخلافه. والله تبارك وتعالى يحذر أهل الإيمان هنا من القعود عن القتال، لأن هذا خيانة، فإنهم قد عاهدوا الله تبارك وتعالى على الإيمان به ونصرة نبيه والقيام معه. أما المهاجرون فإنهم هاجروا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله ليحموه وليقوموا معه وليقاتلوا ما هو عدوه. وأما الأنصار فإنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والنصرة، أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى أن ينصروا هذا النبي وأن يقفوا معه وأن يقاتلوا معه عدوه. فإن قعدوا عن هذا وتركوا هذا الأمر ولم يقوموا بهذا، هذا يصبح خيانة، كأنهم خانوا العهد، خلفوا ما عهد الله تبارك وتعالى عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذه أمانة، عهدكم مع الله تبارك وتعالى أمانة، أيتم أنتم عليها اليد. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن هذا أمر عظيم وأن هذه خيانة، وقد علمكم الله تبارك وتعالى بهذا، يعني هذا أمر بعد العلم، فيكون هذا يعني كلفته و يعني عقوبته أشد. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ما الذي يقعد يعني الإنسان عن القتال؟ أعظم ما يقعد عن القتال خوفه على ماله أن يضيع، وعلى أبنائه أن يتم ويضيع، فهذا أكثر ما يخيف الإنسان. فقال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي أعطاكم الله تبارك وتعالى، سماها أموالهم لأنهم حازوها، وإلا هي مال الله، وأولادكم وهي التي أعطاها الله تبارك وتعالى كذلك، هم الذين يعني أعطاهم الله عز وجل، فتنة اختبار، يختبركم الله تبارك وتعالى ويبتليكم بالمال والولد، هل تقوم معه بحق الله تبارك وتعالى؟ هل يعني يقعدكم هذا عن الجهاد في سبيله أم لا؟ وأن الله عنده أجر عظيم لمن جاهد في سبيله ولم يقعده. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلموا أنما، هنا يقول الله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار وأن الله عنده أجر عظيم. وقال عنده، وعنده يعظم هذا الأجر بقول الله عنده لأمرين. الأمر الأول أنه عنده فلا يضيع، ما عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. ثم أنه عنده هو الذي سيعطيه، وبالتالي سيكون عظيم، سيكون كثير. عنده أجر عظيم لكم، فهذا حظ عظيم منه سبحانه وتعالى لأهل طاعته، وأنه يعني لا تفوتوا، يعني لا تفوتوا ما عند الله تبارك وتعالى من أجل يعني المال والولد، فإن المال والولد مهما كان في هذه الدنيا فهو شيء قليل، فلا يقعدكم هذا عما عند الله تبارك وتعالى أن يقارنوا بين الأمرين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نداء بعد نداء، نداء من الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ويناديهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، بهذا الاسم الذي هو أشرف الأسماء وأحسن أسمائهم: يا أيها الذين آمنوا. حظا لهم سبحانه وتعالى على الفعل، يا مؤمن افعل هذا دين، وكذلك يا مؤمن افعل، أنت مؤمن فلذلك يجب أن تفعل، لأن هذا من لوازم إيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قضية شرطية اشترط الرب تبارك وتعالى: إن تتقوا الله، تتقوه تخافوا، التقوى مخافة الرب تبارك وتعالى، تجعل وقاية بينكم وبين عقوبة الرب تبارك وتعالى، لأن الله يؤاخذ بالذنب ويعاقب، فيجب على المؤمن أن يتقي عقوبته ويتقي غضبه سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان من الفارق، فرقان مبالغة من فارق، والفارق هو ما يفصل بين أمرين. ففرقان يعني أمر نور تفرقون به بين الحق والباطل، فتتضح السبيل عندكم، يصبح الحق عندكم واضح والباطل عندكم واضح، وهذا أمر عظيم جدا، وهذا أمر عظيم، هذه منحة وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى، وهدية ووعد هائل من الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله تخافوه يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، نور في قلوبكم، نور، نور هذا الوحي يجعله الله تبارك وتعالى ماثلا في قلوبكم، نور القرآن. الله تبارك وتعالى سمى كتابه القرآن فرقان، وذلك أنه يفرق بين الحق والباطل، وطبعا كل شيء في نصابه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ففرقان مع هذا القرآن هداية خاصة منه سبحانه وتعالى يبصر بها المؤمن طريقه. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات، هذه من حديث أخرى، والتكفير الستر والتغطية عنكم، كأنه أزالها عنكم يعني أبعدها وأسقطها سبحانه وتعالى. سيئاتكم، سيئة جمع سيئة، والسيئة هي المعصية، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها، وقال سيئاتكم لأنها خلاص كل واحد قد يحمل إثمه ولصقت به يعني خطيئته، فالله تبارك وتعالى يزيلها ويمحوها، يغفرها عنه، يسترها عنه سبحانه وتعالى ويزيلها عنه، وهذا أمر عظيم. يعني معاصيكم وذنوبكم التي أذنبتموها يمحوها الله تبارك وتعالى عنكم، كل هذا بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يغفر لكم، يغفرها الغفر هو الستر والتغطية، يسامحكم، يسامحكم فيما فعلتموه من الإثم والذنب، والله ذو الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم، الفضل العطاء والمنة العظيم، وصف لهذا الفضل لأنه الله سبحانه وتعالى، فهذا امتنان منه سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين، ووعد لهم أنهم إن قاموا بتقوى الله تبارك وتعالى، وإما عن تقوى الله طاعة والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الأمر يعني العصيب والعظيم وهو القتال في سبيل الله، لأن القتال في سبيل الله تعريض للنفس والمال للهلاك، فالذي يقاتل في سبيل الله يعرض نفسه للقتل ويعرض ماله للهلاك، وبالتالي من عنده كذلك بعد ذلك للضياع. فهذا لأن هذا الأمر شديد، فإن الله تبارك وتعالى قد وعد على القيام به هذه يعني العدة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل العظيم الواسع سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهؤلاء الكفار، يعني من ستقاتلوا؟ الله هنا يحض أهل الإيمان على أن يقوموا أن يقاتلوا. ثم يبين الله تبارك وتعالى يعني حقد وإجرام هؤلاء الكفار، فأنتم تقاتلون ناس أهل حقد وأهل كفر وأهل عناد، وانظروا ماذا كانوا يخططون ويصنعون للرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى، رسول الله عز وجل. قال جل وعلا وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الآيات فيها وصف لهؤلاء يعني الكفار الوقحين الذين امتلأوا شرا وإثما وهذه صورتهم يوضحها الرب تبارك وتعالى. وهذا في معرض حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله لأنهم يقاتلوا هؤلاء وأمثال هؤلاء. ونأتي إن شاء الله لنعيش مع هذه الآيات في الحلقات الآتية من قول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحلقة الآتية إن شاء الله أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.